يجيء في الترضيح يسأل لله به قد يجيء فيها قد يجيء فيما أصل هذا بإبداء علة للحكم ممن يرى تعدد ذا سكم وقد يجيء في الحكم وهو أضرب فمنهما ليس اللي يفيد الفيد وما الفيد عن ضرورة الحكم قرأته